وأرقص. عذرا يا ولدي. عندما حان موعد زواج ابنها العزيز الأصغر وانتقاله إلى بيتي الجديد، لا تدري لما لم تتأثر كثيرا. أحزنه هذا التقبل البارد، وأحزنها هي أيضا، فهي لم تكن كذلك أبدا. ماذا جرى لها؟ حبها الشديد لابنها لا يتطرق إليه شك، بل لقد توطدت علاقتها بابنها هذا أكثر أثناء مرضها الخطير الذي نجت منه قبل زواجه بثلاثة أعوام. ما فعله من أجلها غير متصور. أشعرها برقته وعذوبته أنها تملك خاتم سليمان. ما إن تطلب الشيء حتى يجيبه فورا، أي خدمة، أي طلب، هذا إلى جانب انتظامه في عمله الذي لم ينقطع عنه تقريبا. كان لا شك حزينا لمرض أمه الذي باغت الجميع، وهي التي تبدو كما شجيع السيمة الكبيرة القوية الأدرى المتحدية المبتهجة بالحياة. كان خبر مرضها صادما لكل من يعرفونها، وكانت علاقتهما في هذه الفترة من أجمل ما يمكن. كل منهما يعمل ما في وسعه لعدم إرهاق الآخر. هي من جانبها تطلب منه أن يستريح ويذهب لملاقات أصحابه، فبإمكانها الاعتماد على نفسها، وهو يبذل جهداً جباراً لدعمها في محنتها هذه. ولكن لما هذا البرود لفراقه وانتقاله لبيت آخر؟ لما هذا التقبل الواقعي البارد؟ كان هو بمشاعره الطازجة متأثراً بشدة لفراق أمه رغم فرحه بزواجه، مما زاد من خجلها. حزنت لما تفعله فينا السنون، فعندما حان وقت زواج ابنها الأصغر كانت للحق قد تعودت على فراق الأحباب الواحد تلو الآخر، بدءا من فراقها هي بيت أهلها منذ زمن بعيد، ثم توالي الفراق، ففارقها أبواها بالوفاة وصديقة عمرها بالوفاة أيضا، وفارقت بيتها وزوجها بالطلاق ثم بالوفاة، وفارقت ابنها الأكبر بالزواج ثم بالهجرة إلى آخر الدنيا. هذا إلى جانب فراق زملاء بعد زملاء لانتقالها من عمل إلى آخر، وجيران بعد جيران لانتقالها من سكن إلى آخر. يبدو أن قلبها وعقلها قد اعتاد فراق الأحباب، وبدأ يعدانه من أمور الحياة العادية التي يجب أن تمر مرور الكرام. فعذرا يا ولدي. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.